50 languages. 33. 33. 33. في محطة القطار. På tågstation. متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ Når går neste tog til Berlin? متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ Når går neste tog til Paris? متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ Når går neste tog til London? متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ Når går toget til Warszawa? متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ Når går toget til Stockholm? متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ Når går toget til Budapest? أريد تذكرة سفر إلى مدريد. Ein billett til Madrid, takk. أريد تذكرة سفر إلى براغ. Ein billett til Praha, takk. أريد تذكرة سفر إلى بيرن. Ein billett til Bern, takk. متى يصل القطار إلى فيينا؟ Når kjem toget til Wien? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Når kjem toget til موسكو؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Når kjem toget til Amsterdam? هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ Må jeg bytte tog? من أي رصيف ينطلق القطار؟ Hva spor går toget fra? هل في القطار عربة نوم؟ det sovevogn på toget? أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Jeg vil ha en enveisbillett til Brussel. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. Jeg vil kjøpe returbillett til København. كم كلفة المنامة في العربة؟ Hva koster en plass i sovevogna?